الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى تحت فصل آداب الشيخ المحدث، قال: وكذا ينبغي استحبابا إمساك الأعمى بنقل الهمزة، سواء القديم عماه أو الحادث عن الرواية، إن يخف أن يدخل عليه في حديثه ما ليس منه لكونه غير حافظ، بل ولو كان حافظا، كما وقع لجماعة حسب ما قدمته في الفصل الأول من صفة رواية الحديث وأدائه، مع الإمعان فيه وفي الأمي بما يغني عن إعادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يزال في الفصل هذا يذكر شيئا من آداب الشيخ المحدث عند تأهله وتصديه للتحديث، وآخر ما ذكر هو الإشارة إلى السن أو إلى بعض العلامات والأوصاف والحالات التي ينبغي فيها أن يمسك المحدث عن التحديث أو أن يمسك ولا يترك للتحديث، خشية أن يفسد حديثه وأن يختلف ويختلط ويضطرب. إذا كان في هذا الوصف ينبغي أن يمسك عن التحديث على اختلاف في ذلك، فأشار إلى آخر سن ينبغي أن يتوقف، وتلاه بذكر حكم الأعمى ومثل حكم الأعمى، وهذا سبق في فصل في باب صفة رواية الحديث وأدائه، أشرنا إلى كلام على رواية الأعمى وعلى رواية الأمي. نعم. قال: وينبغي استحبابا أيضا حيث، فهنا قال ينبغي استحبابا إمساك الأعمى سواء كان عماه قديما أو حادثا أي بعد السماع، أو حادثا أي بعد السماع، لكن هنا إذا خيف عليه أن يدخل عليه ما ليس منه، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فإنه إذا كان حافظا ضابطا فلا يخشى على من أن يدخل عليه، فلا يجب أن يمسك عن التحديث. وسبق في الفصل الذي ذكرناه وبصفحة 112 ذكر أمثلة كثيرة عن ذلك، مثل قصة يزيد بن هارون رحمه الله تعالى وغيره، كقصة يزيد بن هارون وعبد الرزاق صاحب المصنف وغيره. إذا كان حافظا ضابطا فله أن يحدث ولا يشكل. نعم. كذلك عبيدة، نعم، عبيدة الضبدي، موسى بن عبيدة الضبدي، لكن ذكر فيه الضعف. نعم. قال: وينبغي استحبابا أيضا حيث بان الحظ على نشر الحديث مع ما بعده من المسائل التي انجر الكلام إليها، ألا تحمله الرغبة فيه على كراهة أن يؤخذ عن غيره. هذه آداب أخرى انتهى عن الأوصاف التي ينبغي أن يمسك عن التحديث، ثم انتقل للكلام على ما ينبغي أن يكون عليه من آداب وسلامة الصدر، لا يضيق صدرا بأن يؤخذ العلم أو الحديث عن غيره، خاصة إذا كان أهلا أو متأهلا عليه أو متقدما أو أعلى أو أتقن أو أضبط، لأن هذا مما يخل بالإخلاص. نعم. فإن هذه مصيبة يبتلى بها بعض الشيوخ، وهي دليل واضح على عدم إرادة وجه الله ولا على إخفاء من يعلمه من الرواة ممن لا يوازيه. يعني إذا كان يدري ويعلم أن هناك من يملي الحديث أو يسمع الحديث وهو أعلى منه ومقدم عليه، فلا ينبغي أن يكتم أمره بل يذكره، خاصة إذا رأى من الطالب أو من الطلبة امتياز وأهلية وقدرة على ذلك. نعم. وأن من سيل بكسر المهملة وتخفيف الهمزة للضرورة أن أي يحدث. سئل، الهمزة مكسورة خففت ياء فناسب أن يكسر ما قبلها سيلة. نعم. أن يحدث بجزء أو كتاب أو نحوهما قد عرف رجحان راو من أهل عصره ببلده أو غيرها فيه، إما لكونه أعلى أو متصل السماع بالنسبة إليه أو غيرهما من الترجيحات ولو بالعلم والضبط، فضلا عن أن يكون شيخه فيه حيا. أي نعم. دل السائل له عليه. إذا كان شيخه فيه حيا أشار عليه ليأخذ منه السند العالي. نعم. دل السائل له عليه وأرشده إليه ليأخذه عنه أو يستدعي منه الإجازة إن كان في غير بلده ولم تمكنه الرحلة إليه، فهو أي التنبيه بالدلالة على ذلك حق ونصيحة في العلم. هذا من النصيحة، من النصيحة لطلبة العلم أن يدلوا على أهل العلم، أن يدلوا على أهل العلم، وهذا له شواهد كثيرة عن الصحابة الكرام، فكان يرسل أحدهم إلى غيره، يسأل عائشة رضي الله عنها عن أحكام الخفين فتقول سلوا عليا فإنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكثر صاحبة له أو ملازمة له سفرا وحضرا، وله دراية أكثر بمسألة المسح الخفين، ومثل ذلك يعني غيره. نعم. وقد فعله غير واحد من الصحابة والأئمة. قال شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح يعني على الخفين، فقالت: إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني. في بعض الروايات أنه كان يكثر السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب: جلست إلى ثعلبة بن أبي صعير فقال لي: أراك تحب العلم؟ قلت: نعم. قال: فعليك بذاك الشيخ، يعني سعيد بن المسيب. قال: فلزمت سعيدا 7 سنين ثم تحولت من عنده إلى عروة فتفجرت منه بحرا. نعم. وقال حمدان بن علي الوراق: ذهبنا إلى أحمد فسألناه أن يحدثنا فقال: تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة. أخرجهما الخطيب. أبو عاصم النبي ضحك المخلد النبي. نعم. ونحوه ما عنده في الرحلة له عن الفضل بن زياد الخطيب، يعني الخطيب له كتاب الرحلة في طلب الحديث. نعم. له في الرحلة له عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وقال له رجل: عمن ترى أن نكتب الحديث؟ فقال: أخرج إلى أحمد بن يونس، إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. هو أحمد بن عبد الله بن يونس من شيوخ البخاري، كأبي عاصم أيضا، ينسب إلى جده. نعم. في آخرين من السلف والخلف منهم عمرو بن دينار. في آخرين، يعني عدد الفتحة على الخاء ليس على الراء. نعم. منهم عمرو بن دينار فإنه دل سفيان بن عيينة وغيره من أصحابه المكيين. عمرو بن دينار المكي. نعم. على السماع من صالح بن كيسان المدني حين قدمها عليهم، كما وقعت الإشارة لذلك في الحج من صحيح البخاري، هذا بعد لقي عمرو لصالح وأخذه عنه مع كون عمرو أقدم منه. وكان شيخنا رحمه الله يحيل غالبا من يسأل في صحيح مسلم على الزين الزركشي، وقال مرة لبعض أصحابنا: إذا سمعت على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا كنت مساويا لي فيها في العدد. أين؟ بل كان يفعل شيئا أخص من هذا، حيث يحضر من يعلم انفراده من المسمعين بشيء من العوالي مجلسه لأجل سماع الطلبة ومن يلوذ به له، يعني يأتي بمن له إسناد عالي فيحضره فيجلس للتسميع، ويجلس الطلبة الشيخ تلاميذ الحاضر والحضر فيأخذون عنه ويساوون هنا. وربما قرأ لهم ذلك بنفسه. أي نعم، على الشيخ الذي يحضره. نعم. وفعل الولي بن الناظم شيئا من ذلك. ولي الدين العراقي يعني. نعم ابن الناظم. نعم. على أن ابن دقيق العيد خص ذلك بما إذا حصل الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى عاميا لا معرفة يعني دلالتك على غيرك إذا كان أعلى منك وأضبط أو كذا هذا هو الأصل في عموم، لكن إذا وجد صفات تجعل الراجح مرجوحا أو تجعل المقدم يتأخر في وصف من الصفات فهنا له أن يتصدر التحديث والتسميع للطلبة. نعم. أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى عاميا لا معرفة له بالصنعة والأنزل عارفا ضابطا فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور، لأنه قد يكون في الرواية عن هذا العامي ما يوجب خللا. انتهى. يعني هذا سيأتي الإشارة إليه أيضا إذا كان في بلدته من هو أرفع أعلى منه سندا وأقدم يعني يحيل له التسميع، ينبغي أن يحيل له التسميع ولا يسمع مكانه، فقالوا إذا لم يكن لمن هو أدنى صفات أخرى توجب تقدمه كمعرفته بهذا العلم وضبطه له. نعم. قال فإن أحضره العالم إلى مجلسه كما فعل شيخنا وغيره أو أكرمه بالتوجه إليه أو كان القارئ ذهب إليه هو أو كان القارئ أو بعض السامعين من أهل الفن فلا نزاع حينئذ في استحباب الإعلام. نعم. وكذا ينبغي استحبابا ترك تحديث بحق يعني أن يعلم بذلك، أن يعلم غيره بذلك ليحضروا. نعم. وكذا ينبغي استحبابا ترك تحديث بحضرة الأحق والأولى منه من جهة الإسناد أو غيره. فقد روى الخطيب أن إبراهيم النخعي كان إذا اجتمع مع الشعبي لا يتكلم إبراهيم بشيء فإن كان غائبا فلا. نعم يعني تكلم. وبعضهم كره الأخذ بالنقل عنه ببلد كره الأخذ ليس الأخذ بنقل حركة للوزن يعني. نعم. كره الأخذ عنه ببلد وفيه من هو لسنه أو علمه أو ضبطه أو إسناده أولى منه لحديث سمرة لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. نعم. قصة ابن عمر في النخلة معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة مثل المؤمن لا يتحاد ورقها حدثوني ما هي، قال ابن عمر فخاض الناس في شجر الوادي فوقع في نفسي الناس النخلة فاستحيت أن أذكره وفي المجلس أبو بكر وعمر الحديث فما منعه إلا وجود من هو أكبر منه. وقصة بموسى الأشعري لما مر بالمسجد ورأى أناسا يعني يسبحون ويكبرون ويذكرون جماعة في حلق فانطلق إلى ابن مسعود وقال وجدته في المسجد أو رأيته في المسجد منكرا وأمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، فلما ذكر له الأمر قال لماذا لم تنكر عليهم، قال انتظار مشورتك. نعم. قال وروى الخطيب أيضا عن عاصم قال كان زر أكبر من أبي وائل. هذه من الآداب العامة، هذه من الأدب العامة التي ينبغي أن تراعى، ولكن لا يمنع من أن ينكر المفضول بوجود بحضرة الفاضل، المفضول بحضرة الفاضل إذا وقع في المجلس مثل يعني شيئا منكرا أو نحو ذلك لا قد ينكر المفضول ولو بحضرة الفاضل، وذلك له أمثلة في السنة. فإما أن يكون المفضول قد يعني ظن ذلك منكرا وليس كذلك فيعلم، كما في قصة أبي بكر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا وهذا عيدنا، ولغير هذا أمثلة كثيرة. الاعتقاد ينكر الصحابي أو المفضول بحضرة الفاضل. نعم. قال كان زر أكبر من أبي وائل فكان إذا اجتمع زر بن حبيش الضابي يعني بن مسعود وأبو وائل وسلمة ابن شقيق بن سلمة الرابي أيضا بن مسعود كل منهما مكثر من أصحاب ابن مسعود. نعم. فكان إذا اجتمع لم يحدث أبو وائل مع زر. نعم. وعن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا له وإعظاما. يعني ربيعة الضعي ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. نعم. وعن حسين بن الوليد النيسابوري قال سئل عبد الله بن عمر العمري المكبر عن شيء من الحديث. هما أخوان مكبر والمصغر. مكبر فيه ضعف في الحديث والمصغر ثقة. نعم. فقال أما وأبو عثمان أما وأبو عثمان يعني أخاه عبيد الله المصغر حي فلا. نعم. وعن الثوري أنه قال لابن عيينة ما لك لا تحدث قال أما وأنت حي فلا. نعم. الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري متقدم على ابن عيينة. وأما ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد المكي. نعم. متأخر ما يعني عن الثوري توفى سنة 61 و100 وابن عيينة سنة 98 و100 هذا من التعظيم والتقدير. نعم. في قصة تفسير الرؤيا في قصة الصلاة يعني استئناسا في المعنى العام إذا شك أنه لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه في العلم كذلك هذا المعنى الآن لكن قد يأتي ما يدل على أنه الجواز يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الصحابة وذكر الرؤية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر دعني أؤولها يا رسول الله قال لا قال دعني أؤولها يا رسول الله فأولها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فحلف عليه أن يبين له قال لا تحلف يا أبا بكر فهنا في تقدم وسفسرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الجواز وصلاة المفضول بالفاضل صحيح جائزة يعني أيضا جائزة لكن المعنى العام يعني يستأنس بالقصة. نعم. قال ونحوه قول الناظم لما سئل أن يحدث بمسند الدارمي أما والشيخ برهان الدين التنوخي حي فلا. نعم. عن أبي عبد الله المعطي وعن التنوخي ما ذكر هنا ما لم يضبطها بذلك يرجع إلى كتب الضبط لأنه هذا الضبط الألقاب والأسماء ما في قياس يرجع إلى كتب ضبط الأسماء الرواة التنوخي المشدد ذاك الوالد في قصة هرقل الذي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فروايته رواية الصحابة وإن كان تابعيا تنوخي رسول هرقل نعم أسلم لكن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم روايته رواية التابعي وليست نعم رواية الصحابة وهو تابعي. نعم. قال وعن أبي عبد الله المعيطي قال رأيت أبا بكر بن عياش بمكة وأتاه ابن عيينة فبرك بين يديه وجاء رجل فسأل ابن عيينة عن حديث فقال لا تسألني ما دام هذا الشيخ يعني أبا بكر قاعدا. نعم. وعن الحسين بن علي الخلال قال وعن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر وهو يحدثنا إذ أقبل مقبل معتمر بن سليمة الطرخي أو التيمي. نعم معتمر سليمان التيمي أبوه سليمان بن طرخ. نعم. قال كنا عند معتمر وهو يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له حدثنا. يعني معتمر ليس المعتمر الذي يعتمر هو اسم راوي. يعني إذا كان عندك إذا كان مستملي سيء كنا عند معتمر يقول له متى تعتمر كما سيأتينا. إذا كان أن يتخذ مستمليا حاذقا نبيها منتبها ليس مغفلا وفي ذلك أمثلة. قال بعض المملين حدثني هو فلان وفلان وشيوخ عدة فقال المستملي عدة ابن من عدة ابن من قالوا قال ابن فقدتك يعني يذهب. إذا كان هنا قال كنا عند معتمر قال متى تمر إذا كان المستملي هذا. نعم. نعم. اقرأ. فقيل له حدثنا فقال إنا لا نتكلم عند كبرائنا. أين هذا احترام التقدير. نعم. وعن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت ابن معين يقول إن الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. وأنا إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر يعني الذي كان أسن منه فيجب أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر. نعم. قال فيجب للحية أن تحلق تعزيرا. حلق اللحية حرام. أخذ عضو من المسلم لا يكون إلا باب التعزير أو الحد أو العقوبة لفعل شيء سيء. والمقصود هنا التجاسر أن يتجاسر أن يتجاسر وإلا والاحترام والتقدير وعدم التقدم بين يدي الكبار ومعرفة قدر النفس وإنزالها منزلتها. وإلا إذا رأينا في يعني السنة فإننا نجد الصحابة كان يأتيهم الآتي فيحدثه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قد يكون موجود من هو أعلم بالحديث منه أو أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. فالمقصود هنا لا شك أنه ينبغي هذا الاحترام وهذا التقدير لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز أو يحرم. فإذا كان في البلدة من هو أهل ومقدم ويوجد من هو دونه كانت الحاجة داعية إلى التحديث يحدث وإن كان يعني الإشارة عليه والاستشارة والاستئذان بين يديه حتى ينفع غيره هذا أولى. نعم. كبرائنا. كنا لا نتكلم إلى إن لا نتكلم عند كبرائنا. أين؟ أكابرنا. كيف؟ أكابرنا. كبرائنا وأكابرنا. يعني نعم. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أين؟ لكن المقصود هي الأكابر. أكابر نعم. قال ابن أبي الحواري. فوق شيخ عند قوله كما وقعت إشارة في ذلك في الحديث صحيح البخاري. شيخ جزاء السيد محمد. مش قال قال كتاب جزاء السيد. هو شيخ حسين علي حسن قال لا بل في كتاب جزاء السيد. ها؟ قال لا بل في كتاب جزاء السيد فلعل المؤلف عده من الحج. يعني هو تابع للحج. استدرك. كما وقعت إشارة ذلك في الحج وقع الحج من صحيح أين المقصود ما هو تابع للحج جزاء الصيد تابع للحج واضح. ماذا قال في التحقيق لا بل في كتاب جزاء الصيد لا هذه نقول لها لا وإنما كان ينبغي أن يبين. لا هذا هو يقول عد المؤلف جزاء الصيد من الحج، والحديث بالضبط في كتاب جزاء الحج. أما يقول لا ما يحتاج إلى لا، لا هذه يقال لها لا، إن المقصود جزاء الصيد تابع الحج، جزاء الصيد تابع. لكن هو قال لذلك في الحج، يعني يتعلق أحكام الحج، لكن بالتدقيق كتاب جزاء الصيد واضح، يعني تعليقه صحيح، لكن ما يحتاج يقول لا، يعني لأن المقصود هو الدقة في ال، يقول يعني مقصوده كتاب جزاء الصيد كذا. نعم نعم. قال ابن أبي الحواري: وأنا إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي الوليد هشام بن عمار، يعني الذي كان أسن منه، فيجب للحيتي أن تحلق. وعن السلفي قال: كتبت بالإسناد عن بعض المتقدمين أنه قال: من حدث في بلدة وبها من هو أولى بالرواية منه فهو مختل. انتهى. في عقله. نعم. والأولوية يحتمل أن تكون في الإسناد أو في غيره. أي نعم، من هو أولى منه في الإسناد يكون متقدم، يكون أن يكون متقدما أعلى منه، أو في غيرها في الضبط والإتقان والدقة وقدم طلب العلم والمعرفة والدرجة في العلم. نعم. وهل يلتحق بذلك في الكراهة الجلوس للإفتاء؟ يعني الآن انتقل من باب الاستطراد من الشارح هذا الكلام في رواية الحديث. طيب، وفي العلم وفي التدريس، هل له أن يدرس؟ وفيه من هو أولى منه، يدرس في الفقه أو في الاعتقاد أو في الحديث أو في الأصول أو غيرها، وهو من هو أولى منه، هل الأمر كذلك؟ الأكثر أنه ليس كذلك، لأنه يحجر الناس، ولأن إيصال الفهم إلى غيرك يختلف من شخص لآخر خلاف باب الرواية كما سيوضح هنا. أو لإقراء علم ببلد فيه من هو أولى به منه. قال: الظاهر لا، لما فيه من التحجير والتضييق الذي الناس خلفا عن سلف على خلافه. نعم. حتى إن العز محمد بن جماعة حكى عن شيخه المحب ناظر الجيش أنه شاهد بمصر قبل الفناء الكبير 100 حلقة في النحو، 60 منها بجامع عمرو وباقيها كثير، يعني وقع بمصر، كان يموت في اليوم العدد الكبير يعني بكرة. نعم. 100 حلقة في النحو، 60 منها بجامع عمرو وباقيها بجامع الحاكم. أي نعم، هذا في النحو فقط، لا شك يكون بعضهم أولى من بعض وأعلم و أقدم وغيره، ولكن الفهوم تختلف ولا بأس بذلك. نعم. وقد عقد ابن عبد البر بابا لفتوى الصغير بين يدي الكبير، وأورد فيه ما يشهد لذلك، يعني في كتابه جامع بيان العلم والفضل. والفرق أن الطلبة تتفاوت أفهامهم، فالقاصر لا يفهم عبارة الأولى ويفهم ممن، وله شواهد فيها فتوى بين يديه الكبير، ومن ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم استفهم الصحابة وسألهم، يريد أن يتكلم الواحد فيهم بين يديه عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه جاء له في قضاء فقال لأبي شريح: اقض فيه. قال: وبحضرتي؟ قال: نعم اقض فيه. وهكذا أمثلة كثيرة. نعم. سعد بن معاذ قال: احكم فيه. قصية عمر مع ابن عباس كان يقول له: أجب في المسألة. نعم. وإن كان لها بعض الحوادث من ورائها حكم وفائدة، قصة عمر كان يريد أن يري لكبار الصحابة ما عند ابن عباس من الفهم والعلم. نعم. قرأ. قال: والفرق أن الطلبة تتفاوت أفهامهم، فالقاصر لا يفهم عبارة الأولى ويفهم ممن هو دونه. هذا هو، قد يستفيد الطالب ممن هو دون أكثر وأحسن من أن يستفيد ممن هو أعلى. وليس كل عالم ربانيا، والسامع إنما ليس كل عالم ربانيا، بمعنى ليس كل عالم يسير في تعليمه بتقديم الأولى فالأولى، لكن كونوا ربانيين قال أبو العالية أي أن يربوا الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. والسماع إنما يرغب فيه للأعلى والأولى، فبولغ في الاعتناء بالمحافظة على جانب الرواية. هذا هو. نعم. على أن ابن دقيق العيد قال هكذا قولوا، قال هكذا قالوا ولا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه. يعني هذا الأدب في ترك التسميع بوجود من هو أولى منه ينبغي أن ينظر فيه إذا وجدت قرائن وعوارض أخرى تجعل من هو مفوق فائقا ومن هو متأخر متقدما. نعم. يعني كما تقدم قريبا. نعم. الصفحة 39 و100. نعم. قال ولا تقم استحبابا إذا، هذا من آداب المجالس، إذا دخل من تكرمه وتعظمه وتقدره، وكان من مذهبك القيام للأفاضل وللعلماء ولأهل الفضل وترى جواز ذلك، لكن إذا كنت في مجلس تحديث يقول هنا من آداب احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم. نعم. قال ولا تقوم مسألة القيام للأفاضل وللعلماء ولأهل التقوى والعلم مسألة مختلف فيها. نعم. والأقرب المنع مطلقا لحديث الوالدة في ذلك، وفرق بين أن تقوم له وأن تقوم إليه، والذي جاء في السنة القيام إليه أي لاستقباله و نحو ذلك كالقيام إلى الضيف كما في حديث سعد بن معاذ. نعم. قال ولا تقم استحبابا إذا كنت في، قال وقد استنبط العلماء ذلك بفتوى الصغير المقبول الكبير الفاضل من حديث أن أبي كان عسيفا. شيخ مرقى الحديث إن ابني فأبي إن أبي كان إن ابني أبي إن أبي أو ابني أبي أتمين كان عسيفا الحديث، وقوله سألت رجالا من أهل العلم. لا حديث أبي هريرة زيد بن خالد الصحيحين إن ابني ذكره في صاحب العمدة في باب وقد عقد كتاب في كتاب الحدود كتاب الحدود من عمدة الأحكام راجع الحديث حديث أبي هريرة زيد بن خالد الزهني قال أتى رجل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وكان الآخر أفصح أو أحسن منه حجة قال نعم اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني هذا كان عسيفا بهذا، فوقع على امرأته الحديث قال فسألت رجالا من أهل العلم فقالوا على ابنك الجلد وعلى المرأة الرجم، فافتديت من ابني بمئة شاة فقبلوها الحديث. فهنا أفتوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ليس بعيدا ذاك البعد. نعم. الرواية الصحيح. نعم. اقرأ. قال ولا تقم استحبابا إذا كنت في مجلس التحديث، سواء كان التحديث بلفظك أو بقراءة غيرك، ولا القارئ أيضا لأحد، أي لا يقوم القارئ أيضا لأحد إكراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بقيامه. نعم. فقد قال الفقيه أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي فيما رويناه عنه في جزء عبد الله بن أحمد الخرابي، أحد الرواة عن الفرابري لصحيح البخاري. نعم. ها؟ المروزي يروي عن الفرابري أو الفرابري. نعم. في جزء عبد الله بن أحمد الخراقي إذا قام القارئ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد كتبت عليه خطيئة. لا يعني يحتاج إلى في بيان أنه يعني عظمة هذا الأدب، أما أن تكتب عليه خطيئة أي معصية فهذا نوعا ما يحتاج إلى توقيف. نعم. هذا إذا لم ينضم لذلك محبة من يقام له فيه، فإن انضم إليه ذلك فآكد، بل هو حرام للترهيب عنه. الترهيب عنه يعني عن القيام، من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ. قالوا منهم قال أنس لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يمتثلوا له قياما لعلمهم بكراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. أيوة. وكان أحمد بن المعذل وغيره بدار المتوكل فخرج عليهم المتوكل فلم يقم له أحمد خاصة فسأل عن ذلك وزيره فاعتذر عنه بسوء بصره فرد عليه أحمد ذلك وقال للمتوكل إنما نزهتك من عذاب النار. وساق له حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار فجاء المتوكل فجلس إلى جانبه. وكذا لا تخص أحدا بمجلس بل من سبق إلى موضع فهو أحق به. والمجلس أحق به الأول فالأول أحق به الأول فالأول فلا تقدم أحدا على آخر إلا بإذن استئذان من صاحب الحق وإن كان يعني مقدما. قال ما ينبغي أن يشترى إلى ذهب كيف؟ هذا قصة نعم القصة. أيه؟ اشترى منه ذهب المتوكل الخليفة يعني. نعم لا قلنا لا يقيم أحدا إلا بإذنه. نعم. قال ولا تقم أحدا لأجل أحد لحديث لا لحديث لا يقيمن أحدكم الرجل لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا. في البخاري. نعم. ولا تجلسه بين اثنين إلا بإذنهما. بإذنهما. نعم. ودخل. أيوة. ودخل. يعني يفصح. يفسح له في المجلس. نعم. ولا تجلس بين اثنين إلا بإذنهما ثم الحديث. نعم. هذا ثم الحديث. نعم. أي نعم هذا موجود في الحديث. عندك مفصول؟ مفصول. عندنا أيضا مفصول لكن هو في تتمة الحديث في بعض ألفاظ الحديث جاء معه ولا تجلس بين اثنين إلا بإذنهما. نعم. شيخ الإسلام نعم يقع هذا في المسجد أو مثلا كيف؟ صف الصف مثلا إيه؟ عند تدخل في الصف الأول أو في الصف الثاني نعم لا شك لا تقيم أحدا من مجلسه ليس قيم شيخ ها. دخول في الصف دون استئذان لا لا لا يدخل في هذا لأن الصف المقصود فيه التصاف هذا لا المقصود فيه التصاف فإذا وجدت فرجة فإنك تستأذن لتدخل فيها تدخل فيها فإن كانت بين اثنين و لم يحب أن تدخل بينهما وفسح أفسح لك من جهة أخرى تدخل من جهة أخرى لأنه لم لا يريد أن تفصله عن زميلها وصاحبه ففسح لك من جهة أخرى أدخل من حيث فسح لك يعني إذا كانت تريد أن تدخل بين زيد وعمر وهما متحابان يريدان أن يصلي كل منهما إلى الجانب الآخر وفسح لك من جهة تدخل من حيث فسح لك. نعم. الحديث الأول على أنه رواه البخاري والثاني على أنه حديث مستقيم من الشهر رواه البخاري والترمذي وأحمد. وينها؟ طبعت حسين. قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسع. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والدارمي والخطيب في جامعه. ولا تجلسه بين اثنين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والخطيب في جامعه. نعم. هو لفظ حديث على كل هو لفظ حديث نعم. قال ودخل قال الحي عند من؟ ثاني ايه خرج ابو داود والترمذي واحمد والترمذي واحمد والخطيب في جامع فقط نعم قرأ. قال ودخل الحيص بيصا الشاعر على الشريف حيص بيصا إذا رأى الناس في حركة مختلطة وأمر شديد قال ما بين الناس حيس بيس فسمي حيس بيس نعم سمي حيس بيس يعني لما يقوله العرب لما يكون الناس في اختلاط واضطراب وشدة الناس حيس بيس ويقال أيضا في من لا يفهم العلم والمسألة أو ما في تناول اختلاف مثلا يعني حالة كم مضطربة يعني نعم كأنه لا كل لا يهتدي إلى سبيله ونحو هذا نعم أيوه. دخل على الشريف علي بن طراد الوزير فقال له يا علي بن طراد يا رفيع العماد يا خالد الأجوادي انقضى المجلس فأين أجلس؟ فقال الوزير مكانك. فقال أعلى قدري أم على قدرك؟ فقال لا على قدري ولا على قدرك ولكن على قدر الوقت. جئت متأخرا فأنا مكانك. قال ولا يمنع ذلك إكرامه المشايخ والعلماء وذوي الأنساب لما أمر به من إنزال كل منزلته. وقد قال مالك كنا نجلس إلى ربيعة وغيره فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له ها هنا حتى يجلس قريبا منهم. قال وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذاك السن فيقول له ها هنا ولا يرضى حتى يجلسه إلى جنبه كأنه يفعل به ذلك لفضله عنده. وهو يعلم أن له حظوة عند الناس ف يعني لا يرغبون عما يرغب هو عنه عليه يرغبه هو فما يرغب فيه يعني قدم فلان وفلان هم يرغبون ذلك نعم وإلا فشك أن أهل العلم يكرمون وينبغي على الجالسين أن يكرمهم أن يكرموهم أيضا نعم ايوه ولا يمنع اكرامه المشايخ والعلماء ذوي الانساب اصحاب الانساب اعيان واصحاب الاشرار يعني اذا كان رجل من اهل الفضل او شريف النسب او من اعيان البلده ممن له ميزان في المجلس هذا المقصود ايوه نعم قال ولا تقدم احدا في غير نوبته اي نعم اذا كان يقرؤون او يملون او يسمعون لا تقدم احدا في غير نوبته بل كل على دوره بالنوبه بالنوبه يعني فلان ثم الاول فالاول نعم بل تاسى بابي جعفر بن جرير الطبري حيث حضر اليه الفضل بن جعفر بن الفرات وهو ابن الوزير وقد سبقه رجل فقال الطبري للرجل الا تقرا فاشار الرجل الى ابن الوزير فقال له الطبري اذا كانت النوبه لك فلا تكترث بدجله ولا بالفرات ولا الفرات انت اذا كانت النوبه لك فلا تكترث بدجله ولا الفرات ولا ابن الوزير ولا الوزير نعم هنا المعلق يعني ابن الوزير هذا قال انه ليس لم يكن ابوه وزيرا عرضت على جعفر الوزاره فاباه ولكن عم الفضل وهو ابو الحسن كان وزيرا كما عمه شيخ ابن الوزير لا غير متاخر جدا متاخر قليلا نعم صاحب القواسم ولو تبنى يا شيخ عواصم كتبت عواصم من القواسم ذكر الفرات نسبه ها؟ يعني نسب الفرات يعني الفرات من؟ الفضل نكتة ذكر الفرات يعني الفرات هذا من نسب ليس هو ليس هو النهر نعم يعني طابق اسمه اسم النهر هذا نعم للوزن جاءت مناسبة مثل حديث اللي ذكرناه يعني حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم يحدث دخل رجل فقال يا رسول الله متى الساعة فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة سمعه فكره ما سمعه وقال بعضهم لم يسمعه حتى إذا أنهى الحديث قال من السائل عن الساعة قال أنا قال إذا ضيعت الأمانة فانتبه قال وما تضيعها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فذكر بعض أهل العلم هنا أنه في إشارة إلى أن في العلم يقدم الأول في الأول نعم حتى دجل العلم حتى دجل العلم ليش هو قصده يعني التعظيم والكثرة إذا كانت نوبتك فلا تجتهد لا بفلان ولا بدجلة ولا بفرات، يعني النهر على عظمه، هذا المقصود. نعم قرأ. وهذه كما قال شيخنا من لطائف ابن جرير وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا. نعم. قال وكذا لا تخص واحدا بالإقبال عليه بل أقبل عليهم بكسر الميم. نعم، وهذا كان من في شمائل يعني الصلاة والسلام، كان يقبل على كل الصحابة حتى أن كل واحد منهم يرى أنه أكثر حظوة عنده من غيره، كما وقع في قصة عمرو بن العاص رأى إقبال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع في نفسه أنه مقدم، قال من أحب الناس إلي وأفضل الناس يا رسول، قال أبو بكر، ثم ما قال ثم عمر، قال عائشة، لا أبو بكر ثم عمر، لكن النساء عائشة، قال فتمنيت أني ما سمعت. وهذا من شمائل عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل على كلهم بنفس الإقبال. نعم. بل أقبل عليهم جميعا إذا أمكن، فذاك مستحب لقول حبيب بن أبي ثابت كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الواحد فقط ولكن ليعمهم جميعا. وعنه أيضا إنه من السنة هذا. نعم. وأعلى من ذلك ألا تخص أحدا بالتحديث لا سيما إن كان ممن يترفع عن الجلوس مع من يراه دونه فضلا عن مجيئك إليه. هذا بعض الناس في نفسهم هذا، ولا أجلس مع هؤلاء، أنا لا أجلس مع هؤلاء أو هؤلاء كذا أو، فلا ينبغي تخصيصهم. إذا كان التخصيص له مسوغ لا بأس، بحسب المسوغ. أما أن يكون لترفعه وفيه خيلاء نحو هذا، هذا لا لا لا يخص. نعم. يعني يشد له الشيخ قصة مالك والبخاري وصل إليه. نعم مالك والبخاري، نعم، وأبو داود أيضا وغيرهم كثير، كان العلماء لا يخصون أبناء الملوك وأبناء الوزراء والسلاطين بشيء ولا غيره. نعم. وقد سأل الرشيد عبد الله بن إدريس الأودي أن يحدث ابنه فقال إذا جاء مع الجماعة حدثناه. نعم. وما أحسن قول إمامنا الشافعي فيما رويناه من جهة الربيع بن سليمان المرادي عنه، قال العلم من شرطه لا مكثر راوية الشافعي، يكثر عن الشافعي الربيع بن سليمان المرادي ويروي عنه المسائل أيضا، الربيع بن سليمان يكثر عن الشافعي الروايه. نعم. قال العلم من شرطه لمن خدمه ان يجعل الناس كلهم خدمه، وواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه. نعم. قال ولا تجلس في الظل وهم في الشمس، واخفض صوتك الا ان يكون في المجلس سيء السمع، يعني ارفع صوتك لهذا السبب. نعم. قال وللحديث رتل استحبابا ان لم يخف منه شيء، ان لم يخف منه شيء. نعم. بالعلم جائز، لكن المقصود في التسميع احتراما لحديث رسول الله، فيرفع اذا كان المسوق قائما، هم كانوا في سفر ورفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته تشديدا من باب التشديد، وكرر البخاري بوب يعني باب رفع الصوت بالعلم وباب تكرير الكلام أيضا، إذا قال كلمة كررها، فالمقصود من رفع الصوت هنا تعظيم هذا الشأن وتعظيم المسألة، تعظيم هذه المسألة، وأيضا حتى يسمعوا في الكونين في السفر. لكن هنا قوله لا يرفع صوته ويخفض صوته من باب الأدب في التحديث والأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض وتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهذا ينبغي أن يصوت قدر ما يسمعه الناس، فإن كان ولا بد من التسميع ومن رفع الصوت فليفعل ذلك ولا حرج. ونقلنا لكم كراهية الإمام مالك رفع الصوت في المسجد، قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض من القرآن، فالجهر بالعلم أولى بأن ينهى عنه، لكن قال أهل العلم أن ذلك بحسب السبب، إذا كان العارض داعيا لذلك فلا حرج. الأصل هذا هذا هو لا شك. نعم يعني لا يختص بذلك، لا يختص يعني يكون قصدا هذا ولا يختص بذلك، يعني إذا كان الأمر فيه فيه هذا الشيء فيجلس كما يجلس تواضعا. نعم. قال ولا تسرده سردا أي رتلي أي إيتي به متناسقا ومترتبا وعلى تؤدة تابعا لا تدخل حرفا في آخر. نعم. ولا تسرده ولا تسرده سردا أي لا تتابع بعضه ببعض، أي أي لا تتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس. أي نعم. أو يمنع السامع أيوة أو يمنع السامع من إدراك بعضه لحديث عائشة المتفق عليه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم. نعم. زاد الإسماعيلي يعني قال حافظ أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. نعم. زاد الإسماعيلي إنما كان حديثه فهما تفهمه القلوب. أي نعم. أبو هريرة قيل أنه كان يستعجل في سرده لعذر ذكروا له العذر وهو أنه كان واسع الرواية كما سيأتي، كان يحفظ الكثير فلا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث، وسيأتي الكلام من الشارح. نعم. وزاد الترمذي فيما قال إنه حسن الصحيح ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. نعم. يخفى تلحينه هو المقصود بالترتيل هو قراءته بتؤدة وبتتابع، وإن يعني تغنى به شيئا ما لا بأس به، النفس ترتاح لذلك وتكون أكثر استعدادا للسماع كما يفعلون بنجد. نعم. المدينة ما ينفع يقرأون مباشرة يا سنة جدا يفعلون هذا. وين؟ صلاة العصر من نجد أتى بالطريقة نفسها في المدينة يقرأونه قراءة اللي حضرنا في المدينة قراءة أي نعم هكذا في نجد يفعل والرياض هذا صلاة العصر نفس الطريقة أتى بها المدينة حضرت مجالس يقرؤون قراءة. نعم. شيخ محمد أشر إلى أن في المناقب لفظ الحديث بكلام بينه وفصل. كيف؟ شوف الأصل السخاوي يقول لفظ الحديث أنه تتم الحديث ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس يده. شوف في المناقب في الأصل مصدر قال. يقول بكلام بينه وفصل ولا بينه وفصل بزمن هذا حاشية حاشية حاشية الترمذي يعني نسخة المحقق غير نسخة السخاوي قال بين الفصل وهنا بينه فصل. في حتى الحديث الترمذي يعني هو فوق حسن صحيح ونقل حسن الحديث ذكره في الشمائل موجود ما بتكون شيء بين فصل. موجود في الشمال بينين فصلي في الشمال. نعم نعم. ها جيب شمال. قال ولا شك أن من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسردون الحديث بحيث لا يفهم بعضه، بل اعتذر عن أبي هريرة الذي من أجله قالت عائشة ما قالت بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ لا يتمكن من المهل عند إرادة الحديث، كما قال بعض البلغاء أريد أن أقتصر فتزاحم القوافي على في. وقد قالت عائشة ما قالت. نعم رضي الله عنه. فإذا خفي البعض فأولى أن ينكر، ولذا قيل كما سلف في كتابة الحديث بكلام بيني فصل عند الشمائل بيني فصل. نعم في بعض النسخ بينه، في أخرى بينه فصل. هذه نسخ. نعم اقرأ. فإذا خفي البعض فأولى أن ينكر، ولذا قيل كما سلف في كتابة الحديث شر القراءة الهذرمة. أين؟ وقد قال النحاس في صناعة الكتاب قولهم سرد الكاتب قراءته معناه أحكمها، مشتق من سرد الدرع إذا أحكمها وجعل حلقها ولاء غير مختلفة وأحسن صنعة المسامير. سرد الدرع إذا أحكمها، الدرع الذي يتقى بها في الحرب، وجعل حلقها مترابطة متتابعة متتالية، ولاء هذه تاريخ أخرى غير مختلفة، وأحسن صنعة المسامير. نعم. واعلم أن القراء في هذه الأحصار المتأخرة، بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا، قد تسامحوا في ذلك وصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات. وقد اختلف السلف في ذلك كما تقدم في خامس الفروع التالية لثاني أقسام التحمل. نعم. نعم نعم شوف هنا مجازا يعني سمعت قارئ لما تقول هذا يحتاج لا حرج في هذا، كما اعتذر لأبي هريرة يعني يكون وقت ضيق يسرع في القراءة، يستعجل في القراءة، لكن لا ينبغي أن تحذف الحروف ويتداخل بعضها في بعض، ينبغي بيان الكلمات، هذا ينبغي البيان. نعم ايوه. قال ولا تطل المجلس بل اجعله متوسطا واقتصد فيه حذرا من سآمة السامع ومنله. ها كيف كم أخذنا؟ 58. ما زلت خفتي ما زلت خفتي. هذا مجلس علمي ليس مجلس حديث، سبق أن ذكرنا في تقديم من هو أعلى في تسميع الحديث، أما في العلم كان 60 حلقة من النحو في جامع عمرو بن العاص فقط. لكن مختلفة. ها؟ كيف؟ المقصود هو الإلحاق إذا جاء ورد الاختلاف بين الحديث والعلمي في قضية يحدث من هو أولى وما أيوة أيوة اقرأ. ولا تطل المجلس. قال ولا تطل المجلس بل اجعله متوسطا واقتصد فيه حذرا من سآمة السامع وملله، وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن الطلب وكسله، إلا إن علمت أن الحاضرين لا يتبرمون بطوله. ها وقد علمنا. أيوة. فقد قال. قال الزهري. فقد قال الزهري وغيره إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعوذ بالله. أيوة. وقال المبرد من أطال الحديث وأكثر القول فيه عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع. وأكثر القول فقد عرض. من أطال الحديث وأكثر القول فقد عرض أصحابه لملال. للملال وسوء الاستماع ولا أن يدع من حديثه فضلة يعاد إليها أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له. يعني يدع من حديثه فضلة يرجع إليها فيستمع له الناس أو الطالب أكثر، أفضل من أن يترك الطالب السماع فيكون قد حدث بأشياء ترك الطالب سماعها. نعم. وقال الجاحظ قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير وافق من الأسماع نبوة ومن القلب ملالة. وقال الماوردي قال بعض العلماء كل كلام كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمى، وإنما يقع السمع في الآذان إذا قوي فهم القلب في الأبدان. وقال الوليد بن مزيد البيروتي المستمع أسرع ملالة من المتكلم. وصح قوله صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والحمد لله. شيخ كل كلام كفر عن السمع ولم يطابعه الفهم مشتاق من القلب العمى. يعني الأم شيخ يستفيد القرآن. ها. قد لا يفهم صاحبه. لا لا. وأنا كلام مهما زدت منه. لا شيخي أنا قصدي كالأصل يعني يستفيد القرآن. لا ما سياق الكلام وارد في غير هذا، لا يقال لا يدخل فيه كلام الله يزداد منه طاعة، وإنما المقصود هنا في باب العلم. الكلام الناس في باب العلم. نعم. ما كونه يقرأ القرآن يكثر ما شاء، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام قرأه ما اختلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفت فقوموا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.